إن الذين سبقت لهم منا الحسنى لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا هذا يومكم الذي كنتم توعدون اللهم صل على النبي اللهم صل على حضره النبي يوم نطوي السماء كما بدأنا أول خلق يعيده يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا قوم عابدين وما أرسلناك إلا